عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن رجح الترمذي إرساله. باب القسم. القسم القسم بين الزوجات، لأن القسم هو اليمين والحلف، والقسم هو الحصة التي ينالها الشريك مع شريكه. تقول هذا قسمي في هذه الشركة، وتقول هذا قسمي يمينا بالله، وتقول هذا قسمي بين نسائي. والقسم شرعا هو أن يوزع الزوج الزمن على زوجاته إن كنا متعددات، أما الزوجة الواحدة فليس لها قسم أو عليه معها قسم، إلا ما قال بعض العلماء إذا كان زاهدا عابدا ويريد أن يتفرغ لنفسه فهناك يلزمه القسم بينه وبين زوجته، كما في قضية كعب ابن سور بين يدي أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. جاءت امرأة فقالت يا أمير المؤمنين ما رأيت مثل زوجي قط، ليله قائم ونهاره صائم. فقال نعم ما قلت ونعم ما أثنيت. فاستحيت المرأة ورجعت، فقال له كعب يا أمير المؤمنين هل استعديت زوجها؟ فإن المرأة جاءت تشتكي ولم تأتي لتمدح. فاستدعاها وقال لها إن هذا يقول كذا وكذا. قالت بلى يا أمير المؤمنين، إنني امرأة شابة وأريد ما يريده النساء من الرجال، وهذا قائم الليل فلا وقت له معي، وصائم النهار فلا فرصة له معي. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لكعب اقض بينهما وأحضر الزوج. ولما سأل الزوج لماذا قال ألهتني هود وأخواتها، فقال لكعب اقض بينهما. قال أقضي بين يدي أمير المؤمنين؟ قال نعم، لأنك فهمت قضيتها، وهذا أساس من أسس القضاء، بأن القاضي يجب أن يكون فاهما فطنا يلحظ المعنى من خلال الكلمات. فلما كان كعب بن سور فهم القضية وفهم مراد المرأة وكل إليه عمر أن يحكم بينهما بما فهم، فقال أقضي بينهما لها ليلة من أربع ليالي وله هو ثلاث ليال. قال كيف حكمت بذلك؟ قال لأن الرجل من حقه أن يتزوج أربعة، فإذا كان عنده أربع نسوة أي ثلاثة معها ما نالت من الأربع الليالي إلا ليلة، فنعطيها الليلة ونعطيه هو الثلاث الليالي يتعبد ويصوم كيف شاء. وذكرها وكيع في أخبار القضاة نظما وشعرا إلى آخره. ففي مثل هذه الحالة يتعين على الزوج القسم ليعطي الزوجة حقها، وإذا كان عنده زوجتان فعلى هذا المعدل. فالقسم توزيع الزمن بين الزوجات المتعددات أما الزوجة الواحدة فكلاهما لبعض، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وليس هناك مشاركة. وهنا تقول لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه؟ والقرآن الكريم بين بأنه لا يستطيع الإنسان أن يعدل بين النساء ولو حرص، ثم نهاه عن الميل كل الميل، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. إذن الميل قد يقع ولكن يغتفر في قليله ولا يغتفر في كثيره. وقد بين صلى الله عليه وسلم فيما يغتفر فيه الميل وما لا يغتفر. فهنا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل. ثم يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك أنت يا الله ولا أملك أنا. أجمع علماء الحديث وغيرهم أن الذي يملكه الله ولا يملكه الإنسان هو ميل القلب، لأن القلب بيد الرحمن. وقد بين سبحانه وتعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميع ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالله هو الذي يؤلف بين القلوب وهو الذي يصرفها كيف شاء. وأجمع العلماء على أن ما لا يملكه الإنسان بين الزوجات ما كان في غير ملكه. قد تكون الزوجات مثاليات متعادلات في الخلقة والخلق والسلوك وكل شيء، لكن النفس من حيث هي تميل لإحدى تلك النسوة أكثر مما تميل إلى الأخرى، وهذا هو الذي لا يملكه الإنسان. والأصل في القسم إنما هو توفية الحق بالمؤانسة. الغرض في القسم مؤانسة الزوجة في نوبتها. فلو كانت حائضة وجاءت نوبتها وعند 4 نسوة، عليه أن يقسم للحائض ويأتي في نوبتها ويبيت عندها وإن كان اقترابها محرم. لو كانت مريضة لا تستطيع إتيان حقوق الزوج، عليه أن يبيت عندها للمؤانسة. وليس الاقتراب أو الاقتراف شرط في القسم. لو أنه بات عندها ولا يمسها فليس عليه شيء لأنه قسم. ولكن يقولون: لا ينبغي التعمد بأن يتركها دون مسيس الأمد الطويل فتكون كالمعلقة، ويكون ذلك إضرارا بها ما لم يكن هناك عذر. فإذا كان هناك عذر فهو معذور، وإن لم يكن هناك عذر فليس له أن يترك توفيتها حقها. وإلى أي مدى؟ قالوا 2 شهر، قالوا 4، قالوا 5، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه حينما كان يعس بالمدينة ليلة كما هي عادته، فسمع من داخل البيت: ألا طال هذا الليل وازور جانبه، وليس إلى جنبي خليل ألاعبه، فوالله لولا الله، إلى آخره، لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يردني. فلما سمع عمر ذلك سأل عنها في النهار، فقيل إنها مغيبة وزوجها في الجهاد مرابط، فذهب إلى ابنته حفصة رضي الله تعالى عنهما وقال لها: كم يا ابنتي تصبر المرأة عن زوجها؟ فغطت وجهها واستحت. قالت: أمثلك يسأل مثلي في هذا؟ قال: والله يا ابنتي لولا أني أريد أن أنظر في حال المسلمين ما سألتك. في بعض تختلف الروايات، الشهر الأول الشهر الثاني تتحرك، الشهر الثالث تتطلع، الشهر الرابع يعيل صبرها، وبعض الروايات الشهر الخامس، لكن رواية الشهر الرابع أقرب ويشهد لها القرآن، لأن القرآن جعل للذي يولي من زوجته، للذين يؤلون من نسائهم تربص كم؟ 14. فهذه الأربعة هي نهاية ما تصبر المرأة، فيدعى فإن فاء فالحمد لله في وقته، وإن لم يفئ في ذلك الوقت فهناك القاضي يلزمه بفراقها أو يطلق عليه، وذلك من تاريخ ما ترفع شكواها للقاضي لا من تاريخ غيبته. فهنا كتب عمر إلى العمال: لا يغيب ذو زوجة عن زوجه أكثر من 14. وكانوا يذهبون إلى أذربيجان، شهر في الذهاب وشهر في الإياب وشهرين يمكثون هناك مرابطين. فهنا إذا ترك الزوجة من بعض زوجاته بألا يطأها ولازم على الخصمة ليلا وليلا فيكون قد أدى الواجب، لكن إن تركها قصدا ولم يؤدي حقها في الفراش فإنه لا يحق له أن يزيد على 14، وإلا كان لها الحق في دعواه. وهنا تقول لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان صلى الله عليه وسلم يقسم ويعدل. إذن كان يقسم ليلا أو نهارا، يوم ولا أسبوع، الناس في ذلك يختلفون حسب العادات، لا تقل النوبة أو القسم عن يوم وليلة ولا تزيد عن أسبوع، خاصة إذا كان عنده 4 نسوة، لأنه بعد 4 أسابيع تأتي النوبة للواحدة منهن فيكون غاب عنها شهرا، وهو نهاية الفترة العادية وتبدأ الفترات التي فيها الحركة. فهنا قالوا: كان صلى الله عليه وسلم يقسم ليلة وليلة، وهذا هو القسم الأرجح، لأنه لا يغيب عن بقية النسوة أكثر من 3 ليالي، والرابعة تكون عند الرابعة. ومحل القسم هو الليل، أو كما يقال في الفقه: عمدة القسم ليلة، لأن النهار للرجل يسعى فيه ويعمل خارج البيت، إلا من كان عمله ليلة كالحراس وأصحاب النوبات فإنه يكون قسمه نهارا، لأن ليله نهاره صار بمثابة ليله وليله صار بمثابة نهاره. وعلى حسب عادات البلاد وما درجوا عليه، فإذا تمت القسمة صار اليوم والليلة واليوم النهار تابع لليل إلى الزوال، يتغدى عندها فيأتيها بعد المغيب ويخرج بعد الزوال من الغد. تلك الفترة في نوبتها يتفق العلماء أنه لا يحق له أن يأتي بيت النسوة الأخريات أو المرأة الأخرى في تلك الفترة إلا إذا كانت هناك حاجة داعية، كانت مريضة وتحتاج إلى من يشرف عليها، كانت لها حاجة في بيتها وتحتاج من يقضيها لها، فيكون دخوله للحاجة ولا يحق له في هذا الدخول مسيس لا من قريب ولا من بعيد. أي معنى تمتع بالمرأة ممنوع عليه لأن هذا الوقت حق لغيرها. وهنا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يقسم فيعدل ثم يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك. ما الذي يملك في هذا القسم؟ هو الأمور المادية المحسوسة، ليلة عند رقم واحد والثاني عند رقم اثنين والثالث إلى أن يصل إلى التاسعة فيعود إلى الأولى، ويدخل عندها بعد صلاة العشاء أو من حقها عند غروب الشمس، ولكن يسكن إليها بعد صلاة العشاء، ومن حقها طيلة الليل إلى الغد إلى الزوال. فهذه هي الحالة التي يملكها الإنسان لأنها حركات إرادية يملك التصرف فيها. أما إذا جاء عندها وآوى إلى فراشها، هل حالته معها نفسيا وإنسانيا وكل ما يكون معنى الرجل مع المرأة كحالته مع التي قبلها، أو تكون مثلها حالة التي بعدها؟ هذا لا يملكه هو. وقد نبه أيضا من جانب آخر بأنه إذا كان عند امرأة وجاءته الرغبة ونوبة التي بعدها أحب إليه، لا يترك إتيان هذه ويقول أوفر ما عندي إلى التي تأتي فيما بعد. هذا ميل إلى جانب معين، أتته الرغبة عند هذه يقضي حاجتها وحاجته، لا أن يوفر على حساب هذه لتلك. هذا قالوا لا يجوز أن يفعل ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، وهو المبيت والمؤانسة بقدر ما يعطيه حال الإنسان نفسيا ومعنويا، فلا تلمني فيما لا أملك أو فيما تملك أنت ولا أملك أنا، ألا وهو ميل القلب يعتذر إلى ربه. وهنا ينشأ السؤال: أكان القسم واجبا عليه صلى الله عليه وسلم حتى يعتذر إلى ربه فيما لا يملك، أو لم يكن القسم واجبا عليه؟ كما يقول ابن العربي: هل كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم عنده كالإماء عندنا نحن معشر الأمة؟ يعني أن الإماء لا قسم لهن. فلو كان الإنسان يملك ملك اليمين، عنده عشرة من الفتيات بملك اليمين وعنده زوجتان، فإنه يقسم للزوجتين ولا قسم للجواري ولا قسم لمن هي بملك اليمين، اللهم إلا أن تزوجها بعقد نكاح وتكون مملوكة لغيره، فحينئذ تكون زوجة ولها حقوق الزوجية. أما أن تكون بملك يمينه ويستمتع منها بملك اليمين فهذا لا قسم لها، حينما يشاء أو تتاح له الفرصة أو يرغب في ذلك فيكون له الحق في نوبة من شاء من تلك النسوة. والكثيرون يقولون ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم وجوب القسم، وإنما كان يفعل ذلك من مكارم أخلاقه ومحبته للعدالة وتطييبا لنفوس زوجاته جميعا. ويتناولون هذه القضية بباب واسع كما جاء في سورة الأحزاب، ابتداء من قوله سبحانه: يا أيها النبي إنا أحللنا إيش لك إيش اللاتي آتيت أجورهن، ثم يلي ذلك إيش وما أفاء الله عليك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. وهنا يقف الإنسان عند أحللنا لك زوجات ليرد على أولئك الذين يتدخلون في هذه القضية وكما يقولون يضربون في حديد بارد أو يرقمون على الماء في قضية تعدد الزوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله قرر هذا العدد، أحللنا لك، إذن ليس هناك تعد وليس هناك تزود. بل قد أشرنا بأن زواجه ببعض نسائه لظروف خاصة لا علاقة لها بالجانب الجنسي أو الجانب الأسري، كما أجبر على زواجه بزينب فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فهذا التزويج من الله. وكانت تفخر على بقية زوجاته تقول: زوجكن أولياؤكن وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. ثم بين سبحانه ليش ألزمه بهذا الزواج، لكيلة واللام للتعليل أو كيل التعليل، يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. كان التبني موجود، أراد الله أن يبطله، لو جاء إبطاله عن طريق أبي بكر أو عمر أو عن الأمة كلها ما استساغه الآخرون ولا استجابوا له كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان تزويج، احنا ما نقول إجباري، إكرامي، وكان ملزما في قبوله بهذا الزواج. ثم لم يسمى لها صداق إلا من بعد، لأن الله زوجه إياها ولم يذكر صداقة، فقدر لها الصداق فيما بعد. وكما قالوا أولم لها بما لم يولم لزوجة أخرى، تكريما لهذه الحادثة أولم عليها بشات. فهنا أحللنا، إذا لم يبق لأحد أن يتنطع ويتكلم لماذا تعددت الزوجات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله منهج هذا التحليل: اللاتي أتيت أجورهن، ثم بين: وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، ثم بين بعد ذلك إيش وبنات إيش وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، بهذا القيد. فكان تحليل النساء على الموجودات تقريرا للواقع، وكان إفساح المجال لنوعية خاصة، قرابة معينة من الدرجة الأولى، بنات العم والعمة وبنات الخال والخالة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها إليه، إلى آخر. وهنا يقول ابن كثير لقد كان هذا الإحلال أو هذا التحليل وسط بين النصارى واليهود، لأن من دين النصارى أنه لا يحل لإنسان أن يتزوج امرأة تلتقي معه قبل الجد السابع، بل تكون بعيدة النسب منه إلى ما وراء الجد السابع، لا بنت العم ولا بنت عم الأب ولا بنت عم الجد ولا بنت عم جد الجد إلى الجد السابع. ما خرجت عن نطاق الجد السابع تجوز له، وما كانت دون ذلك فلا تجوز. بينما اليهود كانوا يستحلون نكاح بنت الأخ، فهؤلاء أفرطوا وهؤلاء فرطوا، وجاء الإسلام حلا وسط. فانحصرت النسوة على رسول الله في الموجودات بالفعل، وكنا 9 نسوة، وفي هذه النوعية بالذات بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة. ويذكر المفسرون نقطة أدبية أو لغوية، أفرد العم والخالة بنات عمك، وجمع العمات والخالات وبنات عماتك، وبنت خالك وبنات خالاتك، مع أن النسب واحد، فلماذا أفرد في العم والخال وجمع في العمة والخالة؟ فقالوا إن اسم العم واسم الخال اسم جنس كالشاعر والزاجر، واسم الجنس لا يجمع ولا يثنى بخلاف العمة والخالة، إنما هو وصف للمرأة. يهمنا أن الله سبحانه وتعالى حصر عليه النساء إلا فيما وصف، وقيد الأقارب أو القريبات باللاتي هاجرن معك. وهاجرن معك ليس بشرط المعية في الهجرة في طريق واحد، بل هاجرن كما هاجرت وتمت الهجرة لك ولهن، فكنا مشاركين معك في الهجرة. ولذا لما قبل هذا خطب أم هانئ وهي ابنة عمه، اعتذرت إليه بالأولاد فقبل عذرها، ثم نزلت الآية وبينت، فكانت تقول: لست من المهاجرات ولكني من الطليقات أو الطلقاء، لأنه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ووقف بباب الكعبة وقال: يا أهل مكة ماذا ترونني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، أي بعدما فعلوا معه ما فعل، عفى الله عما سلف. ثم جاء بعد هذا ترجي، نعم قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. المتأمل بدقة التشريع وعمق الاستنتاج يجد في هذه الآية الكريمة ما يشبه النص على التخصيص لرسول الله بأزواجه اللاتي آتاهن أجورهن. قد علمنا ما فرضنا عليهم، يعني على الأمة، في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. إذن فرضنا على الأمة شيء وفرضنا عليك شيئا آخر، فهذه تحمل التنصيص على الخصوصيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أقره على 9 الموجودات، وأباح له زيادة عن ذلك بنات العم والعمة والخال والخالة وامرأة مؤمنة وهبت نفسها. إذن هذا فيه إيماء وفيه إشارة ودلالة على أن ما كان لرسول الله فهو مخصوص به، أما الأمة فقد علمنا ما إيش ما فرضنا عليهم. فرضنا في أزواجهم وإيش وإمام أو ملكة أيمانهم، فيكون هذا تشريع للأمة مستقل وذاك تشريع للنبي صلى الله عليه وسلم مستقل. ثم استدل القائلون بعدم وجوب القسم عليه بما بعدها: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ثم بين: من ابتغيت فمن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. يعني هؤلاء النسوة عندك وما استجد عليهن فإنك مخير تؤوي إليك من تشاء وتبعد عنك من لن تشاء، وتأتي هذه أو تلك وتقدم أو تؤخر، فلا حرج عليك. لما رفع هذا الحرج وكان بعد ذلك يقسم، كان يقسم تطوعا من نفسه، فكان ذلك أدنى ليرضى الجميع ويقنعوا ويرضوا بما آتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم في هذا المجال يا أيها الإخوة، قبل هذا جاء في السورة الكريمة: يا أيها النبي قل إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا، وإن كنتن تردن الدار الآخرة أو الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجر. لما اخترنا رسول الله إلا امرأة واحدة كانت من البادية، قالوا رجعت إلى أهلها فكانت ترعى غنما لهم، ثم ذهبت يوما وشردت شاة فتبعتها ولم يوقف لها على خبر من ذاك الوقت. يهمنا أن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخير زوجاته. لما اشتكينا ضيق النفقة أو قلة التوسعة، تعالوا تبغوا الدنيا وزينتها أبتعكن وأسرحكن سراحا جميل، تبغوا الله ورسوله والدار الآخرة فإن أجركن عند الله تعالى. ولما جاء لعائشة رضي الله تعالى عنها وقال: إني عارض عليك أمرا فلا تعجلي حتى تستشيري أهلك، وذكر لها قالت: يا رسول أعليك أستشير أحدا؟ لا والله، فقد اخترت الله ورسوله والدار الآخرة. مقابل هذا يأتي بعد ذلك: لا يحل لك النساء من بعد، والآن تبدل إيش؟ ولو أعجبك حسنهن، خلاص انتهى الأمر، اخترنك واخترتهن، لا تسئهن بزوجة أخرى ولا تبدل واحدة بأخرى، تطلق وتأخذ غيرها وتحافظ على التسعة، لا. وثم ذكروا قضية طلاق صفية وقضية طلاق سودة وما حصل منهن من ترضية الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن حفصة أحست من الرسول تغيرا عليها فجاءت لعائشة وقالت لها: لك ليلتي واسترضي عني رسول الله. فقبلت. وفي ليلة حفصة قامت عائشة إلى خمار لها فيه زعفران فرشته بالماء لتظهر الرائحة، ثم جاءت وجلست بجوار رسول الله واتكأت عليه، فنظر إليه وقال: يا عائشة اتقين الله، ليس هذا بيومك أو ليست بنوبتك. فقالت: سبحان الله، إن الله يؤتي ملكه من يشاء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: إيش الخبر؟ ذكرت له قضية حفص، هذه واحدة ليلة. أما سودة فكبر سنها، وقالوا إنه تزوجها بعد خديجة رضي الله تعالى عنها، وتقول عائشة: تزوجها بعدي، والجمع بين هذين الخبرين أنه صلى الله عليه وسلم لما عقد على خديجة وكانت عمرها كم سنة؟ ها؟ سبعة. دخل عليها بنت تسع، عقد عليها بنت سبع سنوات. عائشة. نعم، عقد على عائشة عمرها سبع ودخل عليها عمرها تسع. فلما عقد على عائشة وعمرها سبع قالوا عائشة ما تعرف تخدمك، خذ سودة تخدمك حتى تكبر عائشة. فيكون الجمع هنا عقد على عائشة بعد خديجة ودخل على سودة إيش؟ بعد عائشة، أي بعد العقد عليها. يهمنا أحست من الرسول صلى الله عليه وسلم شيء وقد كبرت، فخشيت أن يطلقها، فجلست إليه في الطريق ثم أمسكت بثوبه وقالت: سألتك بالذي أنزل عليك الكتاب أتريد طلاقي أو طلقتني؟ كان طلق بالفعل. أطلقتني لموجدة وجدتها علي؟ قال: لا، قد سألتك بالله أن تردني، والله ما لي في الرجال حاجة، ولكني أريد أن أبعث مع نسائك يوم القيامة. سألتك بالذي أنزل عليك الكتاب أو سألتك بالله أن تردني، فردها وبقيت. إذن الذين يقولون كان عليه القسم أخذوا من اعتذاره: هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني، لأن الملامة لا تكون إلا في الواجب. والآخرون قالوا: لا، ما كان فيه وجوب قسم، ولكن أحل له. تؤوي وترجي، ترجي من تشاء وتؤخر من إيش؟ من تشاء، فكل ذلك إيش؟ جائز لك. ثم استدلوا على عدم وجوب القسم بمسألتين: الأولى بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم، أو ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي العصر إلا ودار على نسائه جميعا، فيمس ويلمس ولكن لا يجامع، حتى إذا أتى إلى صاحبة النوبة مكث عندها. فقالوا: من شروط القسم أن يحفظ الزمن لصاحبة النوبة، لكن يمر على كل واحد ويدخل ويلمس ويآنس ويستأنس، هذا ليس من حقه. إذن لم يكن القسم واجبا عليه وكان يفعل ذلك لعدم وجوب القسم. المسألة الثانية: أنهن كن رضي الله تعالى عنهن إذا علمن نوبة امرأة من التسع، فإنهن بعد العشاء يجتمعن عندها في بيتها عند رسول الله، فيستأنسن جميعا حتى إذا جاء وقت المبيت أو النوم ذهبت كل واحدة منهن إلى بيتها. فقالوا: هذا العمل يتنافى مع وجوب القسم. إذن اللهم إن هذا قسمي تطوعا مني، اللهم إن هذا قسمي ترضية لخواطرهن، فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. أجمع المسلمون على وجوب العدل بين النسوة، وتصرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كله خصوصيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أتى المؤلف بالحديث الذي يليه ليبين وجوب القسم على الأمة ونتائج عدم العدل في تلك الحالة.